بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: ربي اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لما رأى زكريا عليه السلام أن الله تعالى يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا، وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرا، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال: ربي هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زلنا مع تفسير سورة آل عمران. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بقصة امرأة عمران وما وهبها الله جل وعلا من أمر مريم، قال سبحانه: هنالك، أي في تلك الحال، دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ومعنى هذا أن الإنسان قد يتنبه إلى أمر حينما يرى ما يمن الله جل وعلا به على أهل الخير، فيكون ذلك محفزا له على دعاء الله جل وعلا أن يهبه من ذلك الخير. لما رأى زكريا ما وهب الله جل وعلا لأم مريم، قال في تلك الحال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وذلك أنه لم يرزق الولد، فوهبه الله سبحانه وتعالى هذا الولد. وهنا تنبيه إلى ما قد يتجرأ فيه البعض من تشريع بعض الأذكار المتعلقة بطلب الولد أو بنحوه، فيقول مثلا: إذا كرر الشخص قول زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة 40 مرة أو نحو ذلك من الأذكار، فيحدد بعدد أو يحدد بذكر، فإن هذا لا شك مخالف للسنة، وهو ليس بسبيل صحيح أن يحدد ذكرا معينا أو عددا معينا وأن يتعبد لله جل وعلا به، بل إن هذا نوع من التشريع. والصواب في ذلك أن الإنسان يسأل ربه كل حاجته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل من أصابه هم أو غم أو له حاجة أو تحقيق رغبة أو دفع رهبة أو نحو ذلك يسأل الله جل وعلا، لكن أن يحدد بعدد معين أو يحدد ذكر معين لم يرد ذلك في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يقال عنه إنه مشروع، بل هو إلى الإحداث أقرب. وعلى هذا فلا ينبغي إدخال باب التجارب والقول بشرعيتها، أن كل من جرب دعاء معينا أو نحو ذلك حتى صار البعض يجزم بذلك. نعم، قد يحصل للعبد أنه دعا بدعاء معين فاستجاب الله جل وعلا له، هذا لا إشكال فيه، لكن أن يحدد أن هذا الدعاء لا بد أن يكون بهذه الصفة والكيفية وبالعدد أو المكان أو الزمان أو الوصف وهو لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل ذلك في كتاب الله جل وعلا، فإن هذا لا يشرع. ثم في دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهذا فيه دليل على أن الإنسان يحرص على الذرية الصالحة، إذ ليس المقصود هو حصول الذرية، فإن الذرية إذا كانت صالحة، وهذا الصلاح يكون بأمور عدة لكن تجمل في أمرين، في التربية الصالحة، وقبل ذلك في دعاء الله جل وعلا أن يصلحها. ومعنى ذلك لا يكون الحرص فقط على وجود الذرية للإنسان، فكما قيل أرحام تدفع وأرض تبلع، وإنما يحرص الإنسان على صلاح ذريته، فإن صلاح الذرية هي دليل على عناية الأبوين، هذا أولا، ثم هي أمر نافع لهما في حياتهما بالبر بهما وبعد موتهما بالإحسان إليهما والبر كذلك. ومما ينفع الإنسان بعد موته الولد الصالح يدعو له، فلذلك قال ذرية طيبة ولم يقل ذرية ويقف. ثم قال جل وعلا في ذكر قول زكريا إنك سميع الدعاء، وهذا فيه الالتجاء إلى الله جل وعلا بذكر ما يليق به من أوصافه، وهو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإنه لما نادى ربه قال إنك سميع الدعاء، أثنى على الله جل وعلا وتوسل إليه بهذا التوسل. وهذا يبين أن الإنسان إذا ذكر مطلوبه بين يدي الله جل وعلا أن يحرص على ما يليق أن يذكره من أسماء الله جل وعلا أو صفاته. لذلك ذكر العلماء منهم ابن قيم الجوزية رحمه الله أن من الأدب مع الله جل وعلا أن تذكر من الأسماء أو الصفات ما يدل على مطلوبك، فتقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي. يجوز أن تقول يا غفور ارزقني لأنه هو الغفور سبحانه وقد دعيته باسمه، لكن لم تدعو الله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم، مقتضى الغفور باب المغفرة، ومقتضى الرزاق باب الرزق، ومقتضى الرحمن باب الرحمة، ومقتضى التواب ما يتعلق بالتوبة. ولذلك هذا كان من الأدب مع الله جل وعلا. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهذا يا إخوة يبرز لنا أهمية الصلاة، وأن أكمل الدعاء ما كان في الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ومن العجب أن الإنسان يحرص على مطلوبه ويزهد عن أن يكون في صلاة، يحرص على أن يحقق الله له المطلوب ثم يتكاسل عن أن يقوم بركعتين يدعو الله جل وعلا فيهما. فقال الله جل وعلا بعد ذلك، أي خاطبته الملائكة فقالت: إن الله يبشرك بيحيى، في قراءة، في قراءة أن الله يبشرك بيحيى. ما وجه إن أو أن هنا من حيث اللغة؟ إذا قلنا إن هذا يجري على نسق ماذا؟ مقول القول، أحسنتم. وإذا قلنا أن الله يبشرك، أو على حرف الجر، بأن الله يبشرك، أحسنت. طيب أكمل. طبعا هذه فيه كما يقال استحباب البشارة بالخير، وأن الإنسان كلما بشر إنسان بما يحبه كان هذا الأمر سببا لسعادة المبشر وسببا لأجر المبشر. نعم. وقوله مصدقا بكلمة من الله عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وغيرهم، أي بعيسى بن مريم. وقوله وسيدا، قال أبو العالية وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحكيم، وقال قتادة سيدا في العلم والعبادة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما والثوري والضحاك السيد الحكيم المتقي، وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل. وقوله وحصورا، روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أنهم قالوا هو الذي لا يأتي النساء. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصور وأنه كان وحصورا ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصور عنها. وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها، إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام، ثم هي حق هكذا عندك؟ نعم. أو في حق؟ لا في ساقطها؟ نعم. لا، هي في حق. ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عالية عليا، وهي درجة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصيلهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال: حبب إلي من دنياكم، هذا لفظه. والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور، ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره أنه حصور من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أثنى الله جل وعلا على يحيى عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه وتعالى: وسيدا بكلمة من الله، قال مصدقا، هذا دليل على تصديقه لقضاء الله سبحانه وتعالى في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى هو كلمة الله، لأنه ولد من غير أب. قال وسيدا يعني حكيما أو سيدا في يعني في قومه، أو كما جاء عن ابن عباس وعن غيره السيد الحكيم المتقي، وحصورا، حصورا أي متعففا عن الفواحش. وهذا الذي ينبغي أن تفسر به الآية، لا كما ذهب بعض المفسرين إلى أنه لا رغبة له في النساء أو نحو ذلك من الأقوال التي تقتضي هذا المعنى، لأن هذا فيه نوع نقص في الإنسان. ولكن تمام الكمال فيه أن يكون له حاجة لكنه متعفف عن المحرمات وبعيد عن الفواحش. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما أورد ابن كثير رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عدة نسوة هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومع ذلك لم يشغله ذلك عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، بل إن ذلك كان سببا لزيادة أجره من حيث كفالتهن ومن حيث الإحسان إليهن ومن حيث. والإنسان لا تشغله متع الدنيا عن عبادة ربه جل وعلا، بل كلما يسر الله جل وعلا له من أمر الدنيا من متاعها كان ذلك سبيلا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، فإن زيادة النعم تقتضي زيادة الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم استنبط ابن كثير استنباطا جميلا نافعا في دفع ذلك القول الذي قاله بعض المفسرين في كلمة حصورة، فقال إن الله جل وعلا قال عن قول موسى عن قول زكريا، قال هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة، لم يقل هب لي من لدنك ولدا، وإنما قال ذرية، فهي دليل على أن يحيى له رغبة أو أن يكون له من الأبناء ما يعني تقتضيه رغبته في أمر الحلال. فهذا الدل أو هذا دليل على دفع ما توهمه البعض أو ما قاله بعض المفسرين. نعم. قوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله تعالى لأم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أي الملك، كذلك يفعل الله، كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. نعم. قال بعد ذلك مما امتن الله جل وعلا به على يحيى، قال ونبيا من الصالحين. مراتب الصلاح أربعة: الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. هذه مراتب الصلاح. فالله جل وعلا وهبه من هذه المراتب أعلى المراتب، أن جعله من النبيين، أن جعله من النبيين. وهذه المرتبة هي أعلى من سابقاتها، أعلى من سابقاتها. فكأن الله جل وعلا في منته على زكريا أنه لم يستجب له فقط في قضية الذرية. انظر إلى هبات الله سبحانه وتعالى، إذا وهب العبد تطلب منه الشيء اليسير يعطيك الشيء الكثير، طلب منه ذرية طيبة، أقل ما يطلبه الإنسان في باب النسل الذرية الطيبة. فوهب الله جل وعلا له يحيى، ليست قضية ذرية طيبة، سيدا وحصورا بعيدا عن الفواحش، ونبيا، يعني مراتب عالية جدا أكرم الله جل وعلا بها زكريا. زكريا سأل ربه، قال ربي هب لي من لدنك، يعني من عندك، هبة منك، لأن واقع الحال أنه قد كبر سنه، فوهبه الله جل وعلا مسألته. فتعجب زكريا من تحقيق الله له هذه المسألة، من تحقيق الله له هذه المسألة، وطلب هذه الذرية، وهو لا شك متيقن بأن الله عز وجل سيجيبه، لكن ربما التعجب كان هنا من سرعة الاستجابة، دعا ربه فجاءته الملائكة تقول له إن الله يبشرك بيحيى. وهذا معناه يا إخوة أن الإنسان لا ييأس، وأنه إذا سأل ربه جل وعلا فليسأله وهو موقن بالإجابة. إياك أن تسأل ربك وأنت شاك، أو يقع في قلبك عدم تحقق الدعاء، فأنت تسأل الكريم المنان الرزاق الباصر المتفضل سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فينبغي للإنسان أن يسأل سؤال المتيقن لهبات الله سبحانه وتعالى له أنه يعطيك، وتتيقن أنه لن يردك خائبا، ولكن سبحانه وتعالى بعلمه الواسع بما يصلحك أنت قد يستجيب لك الاستجابة المباشرة فيعطيك مسألتك، وقد يدفع عنك شر أعظم من هذه المسألة، حتى إن فرحك بدفع الشر أعظم من فرحك بتحقق المسألة. قد يدخر لك سبحانه وتعالى هذا الأمر في الآخرة، وهذه الأحوال الثلاثة جاءت في الحديث، فقد يهبك الله جل وعلا في الآخرة من الأجور ما هو أنفع لك من أن تتحقق أو يتحقق مطلوبك في الدنيا. فلذلك العبد يسأل الله جل وعلا كل حاجته، كل حاجته. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الله حتى الملح، فإنه إن لم يسره الله جل وعلا لا يتيسر. فسأل الله كل حاجتك واطرح عنده كل مرغوباتك، ولا يقع في قلبك من الشك أو من الريب أو من الضعف أن بعض هذه المسائل لا تتحقق، ما دام أن هذا الأمر من المنافع لك ومما أباحه الله جل وعلا لك فسأله سبحانه وتعالى. لكن أعظم ما يسأل الإنسان ربه أن يسأله ما يتعلق بحفظ دينه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو تنظر في دعائه ما كان يطلب شيء من أمور الدنيا، بل كان يصبر على أمور الدنيا، لكن كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يدعو بقضية نصرة المؤمنين، يدعو بقضية هلاك الذين اعتدوا من الكافرين، ونحو ذلك من الأدعية المتعلقة بأمر الدين. وحتى في الحديث الذي ذكره ابن كثير قال حبب إلي من دنيانا، أم قال من دنياكم، لا صلة لي بدنياكم، أنا حبب إلي من هذه من دنياكم هذه النساء والطيب. فلعدم تعلقه صلى الله عليه وسلم بأمر الدنيا، لأنها دار ممر ليست بدار مقر. نعم. قال رب اجعل لي آية أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله ثلاثة ليال سوية. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. نعم، لما بشرته الملائكة بالغلام بيحيى عليه الصلاة والسلام قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قالوا هذا فيه أن الإنسان قد يصف إنسانا بما يكره، لكن هذا ليس على سبيل الغيبة، وإنما هي على سبيل البيان، على سبيل البيان. مثلا أن تقول، يقول لك قائل هل رأيت فلان، فتقول له تقصد الأعرج، لم ترد بذلك التنقص، وإنما أردت بذلك وصف الحال حتى يتبين من هو، أو تقصد الأعمى، أو تقصد الأعور، أو تقصد القصير. إنما المحذور في ذلك أن يكون المراد التنقص، سواء من خلقة الله جل وعلا أو قول الشيء الذي ممكن أن تستغني بغيره عنه. فإذا قال لك هل تعرف فلان؟ فقلت له صاحب الثوب الأبيض مثلا الذي دخل، استغنيت بذلك عن قولك الأعرج فهو أولى. لكن لو لم يتبين الأمر إلا بهذا الوصف الذي هو ربما يكره هذه الكلمة، فقالوا لا حرج في ذلك. ثم قال جل وعلا: كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا فيه أن الله جل وعلا له أن يفعل ما يشاء من الأفعال الاختيارية اللازمة أو المتعدية. الأفعال الاختيارية اللازمة مثل الاستواء والنزول، والمتعدية المتعدية بالخلق مثل الخلق ونحو ذلك. وهذا فيه رد على المتكلمين الذين لا يثبتون لله جل وعلا الأفعال الاختيارية. ثم قال رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ما معنى ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وفي الآية الأخرى 3 ليال سوية؟ قال: واذكر ربك كثيرا. طيب، لا تكلم الناس واذكر ربك كثيرا، آية عظيمة أن الإنسان السوي الذي يتكلم فجأة يعجز عن الكلام، لا يستطيع أن يتكلم بشيء، لكن فقط يذكر الله جل وعلا. طيب، أراد أن يخاطبهم بشيء رمزا، قال: إلا رمزا. إلا استثناء منفصل أم متصل؟ هنا من نظر إلى المعنى قال هذا إيش؟ منفصل. ومن نظر إلى اللفظ قال هذا متصل. لكن كلا التوجيهين متفقان في المعنى، أنه إذا أراد شيئا فقط يشير، لا يتكلم معهم إلا بالإشارة. فهي آية عظيمة أن الشخص القادر فجأة يعجز، ومع ذلك يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، لا ينطق إلا بالذكر. فإما أن يكون الاتصال منفصلا، الاستثناء متصلا أو منفصلا، وهذا جائز في اللغة، ليس من شواهد الألفية وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس ما فيها شخص إلا اليعافير. ما هي اليعافير؟ الظبي. والعيس الإبل. هل الإبل من جنس المستثنى منه؟ إذن هذا يجوز أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. طيب، فقال هنا إلا رمزا، قال: واذكر ربك. هذا فيه فضل الذكر، وأن الله جل وعلا لم يمنعه من ذلك لشرفه وفضلها، أي شرف هذه العبادة وفضلها، أن الإنسان لا ينقطع عنها. قال العلماء: لأن الذكر هي من أيسر العبادات، وهو تحريك اللسان. معنى ذلك أن الإنسان كان في مرض أو كان في تعب أو كان في عمل أو حال يقظته من النوم أو حال نعاسه ورغبته في النوم، من أسهل ما يفعله من العبادات الذكر. طيب، من الحسرة أن تكون أيسر العبادات الذكر ويعجز عنها كثير من الناس، حتى تحريك اللسان تعجز عنه، أن تسبح أو أن تذكر الله جل وعلا بقولك الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، لا قوة إلا بالله، أذكار يسيرة جدا، وأن جالس أو أنت تمشي أو أنت تعمل. فلذلك هذه العبادة استثناها الله جل وعلا من الكلام، منعه من أن يكلم الناس إلا أن يذكر الله جل وعلا، فله أن ينطق بذلك. فقال: واذكر ربك كثيرا. ولذلك الله جل وعلا لما وصف المؤمنين قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أن هذا حال العبد أنه كثير الذكر. قال وسبح بالعشي والإبكار، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار، وهذا حتى في شريعتنا ذكر الله جل وعلا يكون في أول النهار بأذكار الصباح وفي آخر النهار بأذكار المساء. طيب متى تبدأ أو متى يبدأ المساء؟ الذي يظهر أنه يبدأ بعد العصر. ها؟ طيب يتداول الناس فيما بينهم أنه إذا رحب بك بعد صلاة الظهر قال مساك الله بالخير، لكن الذي يظهر في اللغة هذا لا، أن مساك الله بالخير يتكون بعد العصر، ولذلك هي وقت الأذكار، هي وقت الأذكار والله أعلم، يعني أذكار المساء تكون ما بين الانتهاء من صلاة العصر أو ما بين وقت العصر إلى وقت المغرب، هذا هو وقت الأذكار. نعم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب في قوله إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره ورعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أخرجه في الصحيحين. وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون، تفرد به الترمذي وصححه. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ورواه الجماعة إلا أبا داود واللفظ للبخاري. نعم. ثم قال الله جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا فيه خطاب الملائكة لمريم. طيب هل مريم بهذا الخطاب من الملائكة هي نبية؟ خلاف بين المفسرين، وحتى يعني قال القرطبي إن أكثر المفسرين على أنها نبية، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المحققين من أهل التفسير أنها ليست بنبية، وذلك من وجهين. أما الوجه الأول فإن الله جل وعلا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم، ولم يقل أناسا مثلا مما قد يحتمل، قال رجالا، فدل على انفرادية أمر النبوة بالرجال. ثانيا قال العلماء الذي جاء إلى مريم وإن كان من الملائكة إنما هو في غير نزول شرع، لم ينزل عليها كتاب، لم ينزل عليها شرع فتؤمر بتبليغه، فلذلك لا يستدل بذلك على قضية أنها نبية، وهذا هو الأظهر والله أعلم. ثم قال جل وعلا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اصطفاك الأولى أي للعبادة، وجعلك من القانتات، اصطفاك الثانية في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، أي انفردت بهذا الأمر بما وهبها الله جل وعلا من هذه الميزة التي ليست لبقية نساء العالمين. قال واصطفاك على نساء العالمين، فالأصل أن المرأة تأتي بالولد إما من نكاح وإما من سفاح، ومريم استثنيت من هذه القاعدة، لم تأتي لا بنكاح صحيح ولا بسفاح، وحاشاها من ذلك عليها السلام. فلذلك هذا كان نوع من الاصطفاء، كما اصطفى الله جل وعلا عيسى بأن جعله من أم بلا أب، واصطفى آدم بأنه جعله من غير أم ولا أب، وجعل بقية الناس على الأصل وهو أن جميع الخلق من أب وأم إلا آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله ما يتعلق بفضيلة مريم عليها الصلاة والسلام، وذكر حديث أبي هريرة قال مرفوعا، قال بعد ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، هذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإلا أصل الحديث نعم مرفوع. وذكر كذلك حديث خير نسائها، أي قد يكون المعنى خير نساء تلك الأمة، كما أن خير نساء هذه الأمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لها لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين، بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها ولدا من غير أب، فقال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعه على جلية الأمر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليك، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد، فتخبر عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. نعم. قال الله جل وعلا آمرا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي، القنوت هو كما قيل كثرة الطاعة، أو هي الطاعة في خشوع، وهذا أمر مطلوب من العبد، وقوم لله قانتين. وقال واسجدي، قالوا العلة في ذلك أن المقام هذا مقام شكر على النعم، وأفضل ما يكون العبد في عبادته لربه أن يكون ساجدا، فهذا من تحقيق أمر الشكر. قال واركعي مع الراكعين، اركعي مع الراكعين، هل المراد به أن تصلي مع الرجال بمعنى ذلك مما اصطفاك الله سبحانه وتعالى به من هذا الخير، أن شرع لك أن تصلي مع الرجال، ليس بالضروري أن تختلط بهم، ولذلك قال بعض العلماء بهذا القول معنى ذلك أن تصلي معهم، أي تحضر الصلاة، ولا يدل ذلك على اختلاطها أو كونها معهم في نفس محل العبادة. وقال بعضهم واركعي مع الراكعين، هي توجيه لها بفعلهم لا بالتعبد معهم في الحال، وإنما اقتدي بهؤلاء وأكثري من أمر التعبد لله سبحانه وتعالى. طيب هذا كالتمهيد لها، إلى الآن لم تأتي قضية البشارة بقضية عيسى عليه الصلاة والسلام، هيأها الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر العظيم بهذا الاصطفاء، وأمرها بالتعبد، ولذلك قد يهيئ الله جل وعلا العبد للأمر العظيم المهدي، مهدي هذه الأمة الذي يكون في أي زمن؟ يكون في زمن عيسى. يقول في الحديث حينما يقدمون عيسى فيقول: إمامكم منكم تكرمة الله هذه الأمة. يصلحه الله في كم؟ كم يحتاج إلى إصلاح مهدي المهدي؟ ها يا إخوة، من يقول ليلة؟ أحسنت يا أبو عبد الله، يصلحه الله في ليلة، يملأ الدنيا عدلا كما مليت ظلما وجورا. فقد يهيئ الله جل وعلا للعبد الصلاح لأن عنده أمر عظيم، لابد أن يتحمل مسؤولية عظيمة، ولذلك لا يمكن أن يتحمل المسؤوليات العظام لا سيما فيما يتعلق في أمر الدعوة وتبليغ العلم إلا من هيأهم الله لذلك. فإن دخل في هذا الباب من لم يتهيأ لذلك ضعف عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف من؟ عدوله، ما قال رجاله، قال عدوله، يعني لابد أن يكون عدلا. ومعنى ذلك أنه يتحمل مثل هذه المشاق العظيمة من يجاهد نفسه، جاهد نفسه على باب العلم، وجاهد نفسه على باب العبادة، وجاهد نفسه حتى يكون على قدر من تحمل هذه المسؤولية. أما أن يتسلط الإنسان على شيء هو لا يحسنه ولم يهيئ نفسه له فإنه في الغالب لا يستمر، لكن يسأل الله العون، يسدد ويقارب، يجتهد، يرفع من همته حتى يهيئ لهذا الخير. فالله جل وعلا هيئها لهذا الأمر العظيم أنها أم نبي من الأنبياء، وهو من أولي العزم من الرسل. وأولي العزم كم هم على الصحيح؟ هم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء هم أولي العزم من الرسل، فمن هؤلاء عيسى عليه الصلاة والسلام ابنها، فهيأها الله جل وعلا ليس فقط لقضية أن يكون ابنها عيسى، أن يكون هذا الابن من غير أب. ومعنى هذا أنها تحتاج إلى استصحاب أمر عظيم في قضية الصبر على ما سيأتيها. ولذلك إذا جاء البلاء للإنسان فلا بد أن يكون على قدر من الإيمان ما يعينه على الصبر. أما إذا جاء البلاء إلى إنسان ضعيف الإيمان فإنه ربما هذا البلاء يغلبه ولا يتحمل. ولذلك يحصل من المخالفات الشرعية في البلاء أن الإنسان ربما يتسخط، ربما يعارض القدر، ربما تصدر منه من الألفاظ إن ما عنده من الإيمان ما يتحمل به هذه الأمور التي قدرها الله جل وعلا عليه. فكلما ازداد إيمان العبد كلما ازداد تحمله وصبره والتجاؤه إلى الله جل وعلا وقربه من الله سبحانه ما يتجاوز به الأزمات. قال جل وعلا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب، وهو من الغيب النسبي، أن الغيب في الأصل محجوب عن العباد، الله عالم الغيب والشهادة، لا يطلع أمر الغيب المطلق على أحد من خلقه، لا نبي مقرب ولا أو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن من الغيب الذي أطلع الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه ما حصل في قصة مريم. ومن الأمر هذا الذي يعني ذكره العلماء، قالوا: الله جل وعلا أوحى لنبيه من تفاصيل المسائل التي لم يعرفوها حتى هم، النصارى لم يعرفوها، لم يوجد في كتبهم قضية اختصامهم في قضية عيسى، أو أنهم فعلوا أمر القرعة فيما بينهم حين قال الله جل وعلا إذ يلقون أقلامهم، أقلامهم قالوا التي كانوا يكتبون فيها التوراة، قيل معنى ذلك أنهم يضعوها على ماء فما وقف فيها فهذا خرجت له القرعة وما جرى خرج من القرعة. على كل حال فهذا من الغيب الذي أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. ثم أيضا فيه مشروعية القرعة وأنها أيضا موجودة في الأمم السابقة. والقرعة يا إخوة يقول العلماء تكون فيما يصح فيه التقسيم بين الشركاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهذا هو الصحيح، الإقراع بين النساء لمن عنده أكثر من زوجة في أمر السفر، وهو قول الجمهور خلافا لرواية عن مالك أنه فيما هو أوفق. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع وأنه هو السنة في مثل هذه الحال. الأمر الثاني، هذه القرعة فيما قد يحصل منه خصام أو فيه خصام، لكن إذا كان هناك توافق أو تنازل أو اتفاق فالأمر لا حرج فيه، لا حاجة للقرعة، القرعة يدفع بها الإشكال، يدفع بها الخلاف بين شريكين في تجارة أو بين ولدين في أمر كلف به أحدهما أو نحو ذلك، فإن القرعة وهي على الحالة التي عندنا في زماننا هذا، حتى هذا ورد عن الشافعي رحمه الله أنه يكتب في ورقة وتوضع في وعاء ثم يختارها رجل وقد غطي عليها بقماش فيختار هذه الورقة فما ظهر من اسم خرجت له بذلك القرعة والاختيار. فهي إذن فيما يصح فيه القسمة بين الشركاء. أما في تزاحم الحقوق فيقدم الحق الأوجب على غيره، يقدم الحق الأوجب على غيره. نعم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه بشارة من الملائكة لمريم عليه السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكان عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم. نعم، هذه بشارة أيضا من الله جل وعلا لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم نسبة إلى أمه كما هو معلوم. اسمه المسيح قيل هنا يعني غلب جانب الوصف فصار كالتسمية، وإلا هو في الأصل وصف. وسبب هذا الوصف ما ذكره ابن كثير أو ذكره غيره، إما من كثرة سياحته يعني تنقله، أو لأنه أمسح القدمين أو مسيح القدمين يعني لا أخمص لهما، يعني ليس فيها ما نسميه ماذا، لا في القدم، في القدم الأخمص كما قال يعني باطن القدم ممسوحة، فلات وايت ولا ايش يسموها، فلات فوت احسنت. ايوه طبعا يعني حتى يتضح للأخوة الذين يتكلمون بالإنجليزية ويفهمونها. طيب إذن هذه

بعد ذلك قال الله جل وعلا: مما امتن به على عيسى عليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب. الكتاب قيل المراد الكتابة، لأن الإنجيل ذكره الله عز وجل بعد ذلك، والتوراة والإنجيل، إذن المراد بالكتاب الكتابة. ولذلك جاء في الحديث: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب، يعني بالكتابة. قال: والحكمة. الحكمة هي الفهم في الدين، ويعلمه الكتاب أي الكتابة والفهم في الدين أو فهم الشريعة. قال: والتوراة والإنجيل. التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، وهو ما يسميه النصارى بالعهد القديم والعهد الجديد. وعندهم أنهم يحكمون بالعهدين، بالعهدين يحكمون بالعهد القديم وبالعهد الجديد. نعم. وقوله: ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يجعله، رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل الطير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل، الذي جعل هذا معجزة تدل على أن الله الذي أرسله. يعني أنه مما جعله الله عز وجل له من الميزات أن جعله رسولا إلى بني إسرائيل، ثم قال: أني قد جئتكم بآية من ربكم. هو جاء بآيات كثيرة، لكن لماذا أفردت الآية؟ قالوا: أفردت الآية باعتبار أنها كلها دالة على رسالته، كلها دالة على رسالته، فكأنها آية واحدة، وإلا فقد أعطي عدة آيات. من ضمن هذه الآيات: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. وهذا هذه الجملة في قوله بإذن الله، أن هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، وأنه لم ينفرد بهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام. وقوله كهيئة الطير، قيل طلبوا منه طيرا معينا وهو الخفاش. لماذا الخفاش؟ قالوا: لأنه أكمل ما يكون من الطير. طيب، الخفاش يلد أو يبيض؟ ها، يلد. إذن الخفاش يلد، هذا على غير طريقة المعهود في الطيور، فالطيور تبيض، فكانوا من أكمل ما يكون من الطير الخفاش، إن فيه خلقة. طيب، فائدة: كيف تفرق بين الشيء الذي يلد والشيء الذي يبيض في عموم الحيوانات؟ ها يا ابن، ها؟ لا، في شكله في ميزة لا تكاد يعني تنخرم. ها؟ لا، ليس الأنف، شيء آخر. ها؟ أحسنت يا يوسف، الأذن. وأحسنت كذلك الأذن، ما له أذن يلد، وما ليس له أذن يبيض. الخفاش له أذن، ولذلك قال العلماء: من كتب في في في الخفاش كالديميري وغيرهم من كتبوا في الحيوانات، فقالوا أن الخفاش يلد ويحيض، وهذا على خلاف عادة الطيور. فلذلك قالوا قاعدة: من كان له أذنان فإنه يلد، ومن ليس له أذن فإنه يبيض. لا تشغلوا أنفسكم الآن بتفكرون من له أذن ومن له ليس له أذن، نكمل إن شاء الله بعد ذلك، عندكم مساحة للتفكير. طيب. وأبرئ الأكمه، قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس، وقيل هو الذي يولد أعمى، وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. والأبرص معروف، ووحي الموتى بإذن الله. قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار. فلما استيقنوا أنها من عند الله العظيم الجبار انقادوا للإسلام، وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمة والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبه كلام الخلق أبدا. نعم، قال وأبرئ الأكمة، يعني الأرجح في ذلك الأعمى، والأبرص هذا الذي فيه برص وهو المرض الذي في الجلد، وجمعه جمع الأبرص إيش؟ أبارس. قال وأحيي الموتى بإذن الله، وهذه آية عظيمة، لأن قوم عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا يشتهرون بأمر الطب، فجاءهم من جنس ما كانوا يشتهرون به أمر المعجزات، فدل على عظيم هذه المعجزة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء عند فطاحلة الشعراء والأدباء وأصحاب سوق عكاظ وغيرها من أسواق العرب وأهل المعلقات التي كانت تعلق في الكعبة، فجاءهم بهذه المعجزة العظيمة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهم غير قادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا نقول كما تقول المعتزلة هم قادرون، ولكن الله صرفهم عن ذلك، ويسمونها عقيدة الصرفة. لا، هذا قول باطل، بل هم غير قادرين مع فصاحتهم وبلاغتهم وكثرة أساليبهم اللغوية وقوتهم في الشعر والأدب، لكن لا يستطيعون أن يأتوا بسورة تحداهم الله عز وجل بالقرآن بعشر سور بسورة واحدة، يعجزون عن ذلك. نعم. وقوله أو نبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي يخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته لغده، إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم، أي على صدقي بما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لهم ومثبتا، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى: وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والله أعلم. ثم قال: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم. نعم، يعني كان من الآيات العظيمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينبئهم بما يأكلون في بيوتهم وبما يدخرون، ما عندهم من طعام أكلوه أو ما عندهم من طعام يدخروه، كان هذا من الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قيل إنه نسخ بعض ما في العهد القديم وهو التوراة، وقيل شرح لهم بعض ما في العهد القديم ولم ينسخ أو لم يحذف عليهم شيء من الأحكام الشرعية. قال: وجئتكم بآية من ربكم، هذا التأكيد لما سبق، هذا حجة على صدقي، حجة على أنني نبي من الله جل وعلا مرسل منه سبحانه.